قال المؤلف رحمه الله تعالى: عارية مؤدات يضمن ما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه. نعم، سبق لنا في الدرس الماضي الكلام على موضوع آخر من المواضع التي تضمنها هذا الباب، وهو موضوع الرهن. في هذا الباب تضمن 9 مواضع من مواضع الشريعة الإسلامية، من جملتها الرهن. الرهن معناه في اللغة الحبس والدوام. تكمن الرهن في اللغة العربية تدور على هذين المعنيين، الحبس والدوام. وأما في عرف الشرع فما معناه؟ جعل مال وثيقة على دين. نعم، جعل مال وثيقة على دين. وما معنى قولهم جعل مال وثيقة على دين؟ نعم، وثيقة على دين. نعم، عندك شيء؟ عندما يسلف رجل ماله، لا يقول رهنك، يطلب منه ضمان على ماله الذي أسلفه إياه. هذه الضمانة هي بمثابة الوثيقة التي يضمنها بينه، ولذلك نقول جعل مال وثيقة على دين. فهذا المال المرهون هو الوثيقة التي تثبت هذا الدين الذي في ذمة هذا الإنسان. الرهن حكمه في الشرع ما هو؟ حكم جواز. فهو جائز، لكنه جائز بإجماع في صورة وعلى الراجح في صورة أخرى. ما هي الصورة اللي أجمع المسلمون على جواز الرهن فيها؟ في السفر أجمع المسلمون على مشروعية الرهن، وذهب الجمهور إلى مشروعيته أيضا في الحضر. ولا عبرة بمن شذ وخالف في حالة الحضر، لأن النص ثابت بذلك. النص ثابت بذلك، وهو ما هو النص الذي هو قوله تعالى: وإن كنتم على سفر. لا، النص الذي يثبت جواز الرهن في الحضر. نعم، وهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح. طيب، ما هو النوع من الرهن الذي يجوز للمرتهن أن ينتفع به؟ ما هو النوع؟ نعم، هو المحلوب والمركوب. نعم، المحلوب والمركوب، هذا النوع هو الذي يجوز للمرتهن أن ينتفع به. أما ما سواه من المرهونات فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع به. والدليل على ذلك الحديث الذي سبق ذكره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن على الراهن، له غنمه وعليه غرمه. أما نوع المحلوب والمركوب فقد استثناهما الحديث الذي سبق ذكره. طيب، عندما يرهن العبد فهل يكون ماله تابعا له أم لا؟ نعم، لا يكون تابعا له إلا إذا اشترطه المرتهن. نعم، لا يكون مال العبد تابعا للعبد في الرهن إلا إذا اشترطه المرتهن. متى يكون ولد الأمة المرهونة تابعا لها في الرهن؟ متى؟ إذا ولدته بعد الرهن. أما إذا ولدته قبل الرهن فلا، أي لا يكون تابعا لها عندما تكون مرهونة. نعم، متى يضمن المرتهن الرهن؟ إذا نعم، إذا كان فيما يغاب عليه. نعم، إذا كان بيده وكان من الأشياء التي يغاب عنها. إذا كان من الأشياء التي يغاب عنها وكان بيده وضاع، فيجب عليه ضمانه. أما إذا كان بيد أمين أو كان من الأشياء التي لا يغاب عليها فلا ضمان عليه. والآن ننتقل إلى هذا الموضوع الآخر من المواضيع المترجم لها في الباب، ألا وهو موضوع العارية. موضوع العارية، العارية يصح أن تشدد فيها الياء ويصح أن تخفف، فيقال فيها العارية ويقال فيها العارية بالتخفيف. والعارية اسم لما يعار، وقد ندب إليها الإسلام ورغب فيها، ومن الدلائل على الترغيب فيها قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والعارية أو الإعارة هي من أنواع البر. ومن الدلائل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح استعار فرسا عندما وقع فزع في المدينة، استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا من طلحة، وانطلق به ليطلع على الأمور، فرجع صلى الله عليه وسلم وقال: لم نرى من شيء وإن وجدناه لبحرا، يعني ما رأينا من شيء، ما رأى شيئا يفزع الناس، ووجد الفرس كأنه بحر، وإن وجدناه أي الفرس لبحرا. وقد عرفها الفقهاء بأنها تمليك بدون عوض لمنفعة مؤقتة، تمليك بدون عوض لمنفعة مؤقتة. ويمكن أن نقول تمليك منفعة، تمليك منفعة غير العين بلا عوض. والمقصود من هذا التعريف أن العارية هي أن تملك أخاك منفعة شيء بلا عوض، أي يستفيد من منفعة ذلك شيء ثم يرد عين تلك المنفعة، كأن تعيره كتابا يستفيد منه. فالاستفادة من هذا الكتاب هي المنفعة، وكونك أعرته هذا الكتاب ليستفيد منه تكون قد ملكته منفعته، لكنك لا تملكه ذاته ورقبته، إنما تملكه منفعته، ثم يرد لك عين هذه المنفعة، أي يرد لك ذات الكتاب ورقبة الكتاب بدون عوض، لأنه إذا كان بعوض فلا يكون عارية، وإنما يكون نوعا من البيع وهو الكراء. هذا هو تعريفها. العارية هذه لها أحكام شرعية، وقد أشار المؤلف إلى تلك الأحكام بقوله: والعارية مؤدات. من أحكام العارية أن الإنسان إذا استوفى منفعة الشيء الذي أخذه على وجه العارية يجب عليه أن يرده. عندما تستعير كتابا أو دفترا من أخيك وتستوفي منفعتك منه وتشبع رغبتك منه، فيجب عليك أن ترد الأمانة إلى أهلها، لقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والحديث في أبي داود والترمذي وهو صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فهذه نصوص تدل على وجود العارية بعد استيفاء منفعتها. وهذه العارية لها أركان أربعة: الركن الأول المعير، والثاني المستعير، والثالث الشيء المستعار، والرابع الصيغة التي تتم بها الاستعارة. أما الركن الأول وهو المعير فيشترط فيه أن يكون مالكا للعارية، وأن يكون غير محجور عليه ولا صبي. يشترط في المعير ماذا؟ أن يكون مالكا للعارية. ومعنى ذلك أنه لا ينبغي لك أن تعير ما ليس عندك، تأخذ متاع الغير وتعيره، هذا لا ينبغي. إذن يشترط في المعير أن يكون مالكا للشيء الذي يريد أن يعيره، ومن الشروط أيضا أن يكون غير محجور عليه كالسفيه والعبد، وأن يكون غير صبي. فالصبي تصرفاته في هذا الباب غير مشروعة. الركن الثاني المستعير. المعير يشترط فيه أن يكون أهلا للتعير عليه، يشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع عليه. وعليه فلا يجوز إعارة مسلم ليخدم كافرا، لك أن تعير عبدك المسلم ليخدم نصرانيا أو يهوديا. لماذا؟ لأن هذا الذي تبرعت عليه ليس أهلا لأن يتبرع عليه بمثل هذا النوع. لا يجوز أن تتبرع عليه بمثل هذا. لماذا؟ لأن الله يقول: ولن يجعل الله لكافرين على المؤمنين سبيلا. وأنت قد خالفت هذا النص حيث جعلت لكافر سبيلا وسلطة على مسلم. الركن الثالث وهو الشيء المستعار. الشيء المستعار يشترط فيه أن يكون عينا يستفاد من منفعته ثم يرد إلى صاحبه، أن يكون عينا يستفاد من منفعته ثم يرد إلى صاحبه، مثل الكتاب الذي ذكرنا: سيارة، فرس، بيت، دراجة، وما إلى ذلك. لأن هذه أشياء استفاد من منفعتها ثم ترد إلى مالكها. أما لو كان الشيء المستعار طعاما فلا يصح أن يكون عارية، لأن الطعام لا يستفاد منه ثم يرجع. لو أعطه خبزا هل يستفيد منه ثم يرد عينه؟ لا يمكن. أو أعطه قمحا أو دقيقا أو تمرا، كل ذلك لا يكون من باب الإعارة، لكن يكون من باب ماذا؟ من باب السلف، فيرد لك مثل الذي أعطيته. إذن هذا لا يدخل في باب العارية. قلنا من الشروط إيش؟ أن يكون عينا ينتفع، أن يكون عينا يستفاد ثم يرد إلى صاحبه. وكذلك من شروط الشيء المستعار أن يكون جائز المنفعة، أن يكون الشرع قد جوز إيش؟ الانتفاع بمنفعته، الاستفادة من منفعته. أما إذا حرم الشرع الاستفادة من منفعته فلا يجوز، فلا يجوز للإنسان أن يعير أمته ليقعها الغير مثلا، ولا يجوز استعارة الزوجة مثلا ليقعها الغير، لهذا قد حرمه الله عز وجل. أما الركن الرابع فهو ما تحصل به الإعارة، تحصل بأي صيغة، أعرتك، وهبتك، ملكتك منفعة كذا وكذا، كل هذا. وتحصل حتى بالفعل، تحصل بالكلمة والصيغة اللفظية، وتحصل أيضا بالفعل، كأن تعطيه بدون أن بدون أن تقول له أعرتك كذا وكذا. فإذا أعطيته في العطاء هنا ينزل منزلة الصيغة. هذه هي أركان العارية. إذن هذه هي أركانها، وحكمها إيش؟ إرجاعها إلى صاحبها بعد الاستفادة منها بدليل النصوص التي سبق ذكرها. ثم قال: والعارية يضمن ما يغاب عليه، ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد ودابة كأن يتعدى. نعم. اختلف العلماء في تضمين العارية، هل يجب تضمينها مطلقا أم لا يضمنها الإنسان إلا في حالتين؟ الحالة الأولى إذا كانت مما يغاب عليه. شو معنى مما يغاب عليه؟ أي إذا كانت مما يمكن إخفاؤه، من الأشياء التي يمكن الإنسان أن يخفيها. الحالة الثانية أن يتعدى، أن يتعدى المستعير، أن يتعدى على العارية. ابن يضمن في حالتين على ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة، ويضمن مطلقا على ما ذهبت إليه طائفة من العلماء. إن طائفة من العلماء يقولون يضمن مطلق، مستدلين بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: على اليد ما أخذت حتى ترده. لكن الأحناف والمالكية توسطوا في القضية وجمعوا بين نصين، بين هذا النص الذي ذكرت وبين نص آخر ينفي الضمان عن المستعير، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا المستودع غير المغل ضمان. أخرجه الدارقطني. فهذا الحديث يدل على أن المستعير إذا لم يكن، إذا لم يتعدى، فلا ضمان عليه. وهذا هو الظاهر، وهو التوسط في الأمر. فإن تعدى المستعير ضمن، وإن لم يظهر منه تعدي وضاعت منه على غير اختيار منه، فلا ضمان عليه كما في الحديث الآخر. إذن عندما تضيع العارية وتكون من جملة ما يمكن إخفاؤه على حسب ما قرى المؤلف، الأشياء التي يمكن إخفاؤها الأقلام والدفاتر والكتب وما إلى ذلك، الأشياء التي لا يمكن إخفاؤها مثل السيارة لا يمكن إخفاؤها، الدابة، البيت مثلا، هذه أشياء لا يمكن إخفاؤها. إذا ضاعت الأشياء التي لا يمكن إخفاؤها ولم يظهر عد من المستعير، فلا ضمان على المستعير. أما إذا كانت الأشياء مما يمكن إخفاؤه فيضمن المستعير، وكذلك إذا تعدى. كيف تعدى؟ كما إذا أخذ سيارة على وجه العارية ثم حملها حمولة فوق طاقتها، فضاعت السيارة، ضاعت السيارة، ضاع محركها أو ضاع هيكلها، يجب عليه أن يضمن أم لا؟ نعم. لماذا؟ أنه تعدى أو سار بها في موضع بسرعة فوق المعتاد، فوق المطلوب، وإذا به يصدمها مع حائط أو مع شجرة أو يوقع بها حادثة، هذا يجب على الوضع أم لا؟ يجب على الوضع. لماذا؟ أنه تعدى، ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى ترده. أما إذا وقع واقع للعارية من غير أن يكون لهذا المستعير يد في ذلك، وحفظها وسعى في حمايتها، وإذا بها يقع لها شيء فوق طاقته فهنا لا ضمان عليه. ثم قال: والموزع إن قال رددت الوديعة إليك صدقا إلا أن يكون قبضها بإسهال. نعم، إذا انتهينا من العارية، انتهينا من موضوع العارية، ولننتقل مع المؤلف إلى موضوع آخر من مواضع الباب. ما هو الوديعة؟ الوديعة اسم من الودع، والودع هو الترك، وقال ودع الشيء يدعه إذا تركه. الوديعة إذن شيء متروك عند إنسان ليحفظه، ولذلك قال الفقهاء بعريفها هي استنابة في حفظ المال، أي أن تنيب غيرك في أن يحفظ عليك مالا من الأموال. يعني هو تعرفها استنابة في حفظ المال، حكمها الجواز، وقد يعرض لها ما يجعلها واجبة أو محرمة أو مكروهة. العصر في أشوى الجواز، أي يجوز لك إذا طلب منك مسلم أن تحفظ له مالا لك أن تحفظه إن شئت، وإن شئت رفضت هذا الطلب. لكن في بعض الأحيان قد يجب عليك متى؟ إذا خاف هذا الإنسان من ظالم أن يتعدى على ماله وجاء به إليك وقال: يا أخي احفظ لي المال وإلا ذهب وإلا اغتصبه منه، ولا يوجد من يحفظ ذلك إلا أنت، يصير عليك ماذا؟ صار عليك واجبا. لماذا صار عليك واجبا؟ لأن الله أوجب علينا أن نحفظ أموال المسلمين وأن نحفظ دماءهم، وهذا المال هو في خطر، إن لم تحفظ أنت فسوف يغتصبه ظالم. وقد تكون الوديعة حراما، كما إذا أودع عندك إنسان سرقة لا يجوز لك تقبل هذه الوديعة، أو أودع عندك خمرا لا يجوز لك أن تقبل هذه الوديعة. إذا في الوديعة هنا تكون إيش؟ تكون حراما. إذا الوديعة أصلها الجواز، قد تكون واجبة، قد تكون محرمة، قد تكون مكروهة، فذلك ما إذا تصرفت فيها بغير إذن صاحبها كما سأتي إن شاء الله تعالى. هل الوديعة لها أحكام؟ ولها أيضا أركان عند مودع وعندنا مودع وعندنا شيء يودع. المودع هو شخص الذي أراد أن إيش؟ أن يودع مال عند غيره. المودع شيء، الشخص الذي إيش؟ أخذ الوديعة من الغير ليحفظها. الشيء المودع هي الوديعة التي وضعت عند الغير يحفظها. أما المودع فينبغي أن يكون من أهل التصرف، أن يكون من أهل التصرف. معنى من التصرف أن يكون الشرع قد أباح له أن يتصرف. والشخص المودع أيضا ينبغي أن يكون كذلك. هذا شيء يعني ضروري. الإنسان لا يمكن أن يودع متاعه عند أحمق سفيه، لا يمكن. أحمق لا عقل لا تودع عنده أشياء، لا يمكن. وكذلك السبي إذا وضعت عنده شيئا فقد تضيع هذه الوديعة. على كل حال لو أودعت شيئا عند صبي وضاعت لا تحمله إياه. لماذا؟ لأن الصبي ليس أهلا التصرف. الشيء المودع ينبغي أن يكون إيش؟ يكون حلالا. أما الحرام كما ذكرت فلا يجوز الإنسان أن يقبله وديعة عنده. طيب هذه الوديعة لها أحكام، يشير إلى المؤلف بقوله: والمودع إن قال رددت الوديعة إليك صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد. نعم، المودع الذي وضعت عنده الوديعة عندما يقبض المودع وديعته يجب عليه أن يردها بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. ولقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تردها. إذا عندما يطلب المودع من المودع وديعة من المودع وديعة يجب عليه أن يردها، هذا ليس فيه إشبه. نعم، لكن دعا ردها وأنكر المودع أنها ردت إليه. المودع يقول: أنا رددت الوديعة إلى صاحبها. صاحبها يقول: ما ردها لي. هنا إن كان قد أخذها بإشهاد فلا يقبل قوله إلا إذا ردها لإشهاد. أنت أخذت الوديعة بإشهاد، فإذا ادعيت ردها نقول لك: هل أشهدت على ردها؟ فإن قلت: لم أشهد على ربها، نقول لك: عليك أن تضمنها. لماذا؟ لأنك أخذتها بإشهاد، ولا يقبل قولك بأنك رددتها إلا بإشهاد. مفهوم هذا؟ أما إن أخذتها بغير إشهاد وادعيت أنك رددتها فقولك مقبول بكل حال. وهذا معنى قول المؤلف: والمودع إن قال رددت الوديعة إليك صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد. نعم، صدق. إن قال رددت الوديعة فهو مصدق لأنه أمين. كيف أمين؟ لأنك ما وضعت وديعتك عنده إلا لكونه أمينا، فكيف تتهمه الآن وأنت قد ائتمنته على وديعتك؟ فعندما يقول رددت إليك وديعتك يكون قوله هذا إيش؟ نعم، إلا إذا أخذها بإشهاد فلن يقبل قوله إلا بإشهاد. قال: وإن قال ذهبت فهو مصدق بكل حال. نعم، وإن قال ذهبت، هذه صورة أخرى من الصورة التي كنا بسببها. ماذا قال فيها؟ قال رددتها. أما هنا قال: ضاعت مني، ضاعت مني الوديعة. فقوله هذا مقبول بكل حال، سواء أخذها بإشهاد أم بغير إشهاد، سواء كان مما يغاب عليه أم مما لا يغاب عليه. هنا ماذا قال؟ قال: ضاعت مني الوديعة. فلا ضمن هنا لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق: ليس على المستودع غير المغل ضمان. الحديث الذي سبق بدايته ايش؟ بدايته: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع نقول المستودع ولا المستودع المستودع، ولا على المستودع غير المغل ضمان، فليس عليه ضمان إلا إذا تعدى. إلا إذا إيش؟ تعدى. إذن عندما يقول المودع ضاعت من فقلبه نعم، وهل عليه ضمان؟ لا ضمان عليه، سواء أخذ بإشهاد أو بغير إشهاد. قال والعارية لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه. نعم، هذا إكرام من المؤلف، لأن هذا الحكم قد ذكره في بابه. شو بابه؟ أيوة. وإذا الحكم مفهوم، العارية لا يصدق صاحبها فيما يغاب عليه، أي في الأشياء التي يمكن إخفاؤها. قال إذا عرفنا في هذه الفقرات أحكام العارية وبعض أحكام الوديعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن تعدى على وديعه ضمنها. نعم، ما زال مؤلف يتابع الكلام على موضوع الوديعه. تابعنا الدرس الماضي على حكم موضوع آخر من مواضع هذا الباب. ما هو هذا الموضوع؟ العارية. نعم، العارية، العارية لها أحكام شرعية، لأن هذه الشريعة الإسلامية قد تكلمت على كل شيء يحتاج إليه المسلم في حياته، ومن جملة هذه الأشياء العارية. وقد سبق لنا تعريفها، لماذا عرفناها كما قال الفقهاء؟ اسم لما يعرضه. نعم، اسم لما يعرضه. ايه ما عندك جواب؟ تملك منفعة بغير عوض. نعم، تملك منفعة بغير عوض. تملك منفعة تملك بدون عوض لمنفعة مؤقتة. نعم، سواء هذا او هذا، فالتعريفان يؤديان معنى واحدا، وهو أن يملك شخصا آخر منفعة شيء مع بقاء ذات ذلك الشيء ورده لصاحبه بعد استيفاء منفعته. مفهوم هذا؟ إذن العارية هي وجه من وجوه الإحسان ومن وجوه البر التي شجع عليها الإسلام ورغب فيها، بنصوص منها قول الله تعالى: فضل وتعاونوا على البر والتقوى، فهي نوع من البر. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا قوله تعالى: وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم نعم قوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون ما كان. هذه الرواية الصحيحة التي لفظها كان ما كان العبد في عون أخيه. طيب، هذه العارية قلنا تشتمل على كل ركن؟ نعم، تشتمل على أربعة أركان. أربعة أركان. الركن الأول من هذه الأركان المعير. ماذا يشترط في المعير؟ نعم، أن يكون مالك للعارية. أن يكون مالك للعارية، وأن يكون أهلا للتصرف، أي أن تكون فيه أهلية التصرف، أي لا يكون صبيا ولا يكون مجنونا ولا يكون سفيها ولا يكون عبدا. أما الركن الثاني فهو المستعير. ماذا يشترط في المستعير؟ نعم، أن يكون أهلا للتبرع. للتبرع عليه، أن يكون أهلا للتبرع عليه. وهذا الشرط نخرج به ماذا؟ ماذا نخرج به؟ إعارة مسلم لكافر. نعم، إعارة مسلم لكافر ليخدمه، لأن هذا لا يجوز، ولا يكون الكافر أهلا لأن يتبرع عليه بمسلم، لأن ذلك مخالف لقول رب العالمين: ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. أما الركن الثالث فهو الشيء المستعار. الشيء المستعار ماذا يشترط في الشيء المستعار؟ نعم أن يكون حلالا. أن يكون جائز الانتفاع به، يعني أن يكون حلالا جائز الانتفاع به، وأن يكون عينا ينتفع بها ثم ترد. أما إذا لم تكن كذلك فلا. إذن يشترط في الشيء المستعار شرطان، أولهما أن يكون جائز الانتفاع به. ماذا نستثني بهذا الشرط؟ نعم مثل الطعام. لا ماذا نستثني به؟ الحرام. نعم الحرام، وكذلك إعارة الأمة مثلا أو الزوجة. الشرط الثاني قلنا أن يكون عينا يستفاد من منفعته ثم يرد إلى صاحبه، وهذا نستثني به ماذا؟ نعم الأعيان التي لا يستفاد من منفعتها. نعم كلا كالطعام، لأن الطعام لا يمكن الاستفادة من منفعته ثم رد عينه إلى مالكه. أما الركن الرابع شو ما به تكون هذه تصح العارية أو تتحقق العارية، وهذا واضح يكون بماذا؟ بأي صيغة دلت على ذلك، ويكون بالمعاطى أي بالفعل. طيب حكم العارية بعد سائم الفاعل بها وجوب ردها إلى صاحبها، بعد استفاء منفعتها يجب ردها إلى صاحبها لقول الله عز وجل. نعم الله يأمركم. نعم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك، وما إلى ذلك من النصوص السابقة. هذا هو حكم العارية، إذا بعد استفاء منفعتها يجب ردها إلى مالكها. طيب متى يجب على المستعير أن يضمن العارية؟ متى يجب عليه أن يضمن؟ في صورتين عند المالكي وابو حنيفة، وإذا تأدى وإذا كان الشيء مستعار يمكن الانتصار. نعم يعني إذا كان الشيء المستعار مما يمكن إخفاؤه، وكذلك إذا تعدى على العارية، فإن تعدى على العارية لا بد أن يضمنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى ترده. أما إذا ضاعت منه ولم يكن أي تعد من جهته يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لأنه غير متعدين، فهو داخل في الحديث الصحيح في الحديث السابق، ولا نقول صحيحا لأن هناك من تكلم فيه وقال بأنه غير صحيح لوجود ضعيفين من الضعفاء في سنده، ولكن على كل حال هذا الحديث تقوى بإجماع العلماء، تقوى الحديث بإيش؟ بإجماع العلماء. الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المستعير غير المغل ضمان. أقول هذا الحديث فيه ضعيفا ولكنه تقوى بإجماع الأمة، إذ الأمة أجمعت على أن من لم يتعد على العارية فلا ضمان عليه. أما الموضوع الذي ما سلنا بصدده فهو موضوع الوديعة. الوديعة سبق لنا تعريفها، شو تعريفها؟ استنابة في حفظ المال، أن تستنيب غيرك في أن يحفظ لك مالك. فهذا الشيء الذي استنبت فيه الغير في حفظه هو الذي نسميه بالوديعة، وهي اسم من الودع الذي هو الترك، لأنك تركت هذا المال عند غيرك فسمي وديعة. هذه الوديعة لها أحكام، أما أركانها فهي إيش؟ المودع والمودع والشيء الذي وضع عند الغير. أما المودع فلا بد أن يكون ماذا؟ يكون من أهل التصرف. من أهل التصرف. وأما المودع أيضا فلا بد أن يكون من أهل التصرف. وأما المودع شيء المودع فهذا إيش؟ لا بد أن يكون حلالا. حكم الوديعة شو حكمها؟ يلا الجواز. لكن متى تجب؟ متى تجب؟ متى تجب؟ وقد يعرض على متى تجب؟ قل الجواب شو؟ عندما يكون ذلك الشخص المودع خائفا من مالك أو من غاصب مثلا يريد أن يطوال مالك. نعم. يجب حفظ الوديعة عندما يخشى عليها من سطوة ظالم أو اغتصاب مغتصب. ففي هذه الحالة يجب على الشخص المودع أن يقبل الوديعة ويحفظها. طيب، ومتى يحرم؟ يحرم على الإنسان أن يقبل وديعة الغير. نعم. إذا كان ذلك الشيء مرصوبا أو حراما. تماما. في غير هذين الحالتين يجوز أن يقبل الوديعة ويجوز أن يرفضها. لكن قد تكره في حالة ماذا؟ في حالة إذا تصرف بغير إذن صاحبها. نعم، إذا تصرف بغير إذن صاحبها فإنه يكره له ذلك. طيب، وما زال المؤلف يتابع أحكامها. من أحكامها التي سبقت أن المودع عليه أن يضمن في بعض الحالات ولا يضمن في بعض الحالات. متى يجب عليه أن يضمن؟ نعم، بهذا سبق ولا لم يسبق بعد؟ نعم، إذن يجب عليه أن يضمن إذا تعدى. أما إذا لم يتعدى فلا ضمان عليه. لا ضمان عليه إذا لم يتعدى. طيب، إذا ادعى المودع بأنه رد الوديعة إلى صاحبه، إذا ادعى ذلك يصدق أم لا؟ إذا كان أخذ هذه إشهاد لا، نعم، لا يقبل قوله إلا بإشهاد. أما إذا أخذ بغير إشهاد يصدق بكل حال، يصدق بكل حال. نعم. ثم قال المؤلف: من تعدى على وديعة ضمنها. تمام، هذه الحالة التي يضمن فيها المودع، وذلك إذا تعدى على الوديعة. كيف يتعدى على الوديعة؟ يتعدى على الوديعة وذلك عندما يضعها في مكان يخاف عنها من السوس أو من الاحتراق أو من أي ضياع. فإذا وضعها في مكان مهمل فضاعت منه يجب عليه أن يضمنها. لماذا يجب عليه أن يضمنها؟ لأنه قد تسبب في ضياعها. طيب، ثم قال: وإن كانت دنانير فردها في صرتها ثم علكت فقد اختلف في تضمينه. نعم، فهمنا بأن المودع لا رمان إلا في حالة واحدة. ما هي؟ عندما يتعدى على الوديعة. يتعدي، وذلك عندما يضعها في مكان يخاف عليها أو يتصرف فيها هو بتصرف يخشى عليه من ضياعها. طيب، يقول المؤلف هنا: لما هذا المودع تصرف في هذه الوديعة بأن تسلفها مثلا ما أردها إلى سرتها، كان هذه الوديعة في سرة في كيس، تكون في سرة في كيس محفوظ، ثم هو يفتح ذلك الكيس، يفتح السرة للكيس ويأخذ ما فيها من دراهم على أن يستفيد من تلك الدراهم ثم يردها. استفاد من الدراهم ثم ردها إلى محلها، ردها إلى صرته، ردها إلى كيسها، ثم ضاعت بغير تخطل منه بطبيعة الحال. ضاعت هذه الوديعة. قد اختلف العلماء هل يضمن أم لا يضمن. فإن هذه الصورة الآن قد وضعت عنده وديعة في صرة، ثم هو تسلف الدراهم اللي هي دعنا الصرة، فتح الصرة وأخذ تلك الدراهم بعد أن استفاد من تلك الدراهم، ردها إلى محلها أي إلى صرتها، ثم ضاعت الوديعة بغير تفريق منه، هل يضمن أم لا يضمن؟ ذهبت طائفة من العلماء إلى أنه يجب عليه أن يضمن. لماذا؟ لأنه قد صدر منه شيء من التعدي. شو هذا الشيء؟ حيث فتح الصرة أو فتح الكيس وأخذ الدراهم على وجه التسلف والقرض، تعتبر هذا النوع من التصرف إيش؟ نوعا من التعدي، فضمنوه إياه. طائفة أخرى قالوا هذا لم يتعد، لم يتعد، هذا النوع من التصرف ليس تعديا، لأنه لم تكن نيته أن يغتصبها، ولا هو تصرف تصرفا يجعله متعديا فيها، إنما أخذها ليستفيد منها ثم يردها، لأن عبارة عن دنانير أو دراهم، والدنانير أو الدراهم إذا تصرفت فيها ثم رددتها لينقص شيء منها؟ لا ينقص شيء منها. حقيقة لو تصرفت في ثوب لبسته مثلا ينقص أو لا ينقص؟ ينقص. لو تصرفت في نعل ينقص أو لا ينقص؟ ينقص. لو تصرفت في فراش ينقص أو لا ينقص؟ ينقص. لكن هذه الدنانير ما تنقص، تتصرف فيها وتستفيد منها ثم تردها، فلوس فلوس، يعني ذهب ذهب، فضة فضة، فلوس فلوس. فطائفة من العلماء قالوا لا ضمان على هذا الشخص لأنه لم يقع منه تفريق، أخذ الدراهم وجه السلف ثم ردها إلى صرتها. مفهوم هذا؟ إذن هذه صورة فيها خلاف عند الفقهاء. ما هي الصورة؟ من أخذ وديعة في شكل صرة أو في شكل كيس ثم احتاج هو إلى أن يتصرف في تلك الدراهم أو الدنانير، وفتح الكيس أو فتح الصرة وأخذ ما فيها من دنانير أو دراهم أو أخذ بعضها ثم ردها بعد اكتفاء حاجته منها، قلنا طائفة قال يضمن، من ضمانه هذا على ماذا؟ على كون تصرفه وفتحه الكيس وفتحه الصرة نوعا من التعدي. طائفة أخرى قالوا لا، هذا لم يتعدى، هذا التصرف وإن كان الأولى له ألا يفعل لكنه لا يعتبر تعديا منه. وهذا هو الظاهر، الظاهر أنه لا يعتبر تعديا منه إلا إذا ظهرت لنا قرائن تدل على أنه متعد، فحينئذ يضمن. هذا معنى قول المؤلف هنا، ومن تعدى وإن كانت دنانير فردها في صرتها. أيوة، كانت دنانير، هذه الوديعة هي دنانير موجودة فيش في صرة فيش، قال ردها يعني أخذ واستفاد منها ثم ردها إلى صرتها ثم هلكت هذه الدنانير أو الدراهم، هلكت صرتها، يعني لما جاء صاحبها ليأخذها أعطاه الصرة فتح الصرة لم يجد دراهم، قال أين الدنانير وأين الدراهم، هلكت. فقال له صاحبها أنا ما تعديت عليها، لكن قال له صاحبها ألم تأخذها لتستفيد منها، قال لا، أخذتها واستفدت منها لكنني ردتها إلى محلها. العدوان من نظر، فتحاكم إلى قاضي من قضاة المسلمين، فهنا يجد القاضي نفسه أمام خلاف عند العلماء. طائفة تقول عليه أن يضمن لأنه بتصرفه فيها صار متعدي، طائفة أخرى يقولون لا ضمان عليه لأن تصرفه هذا لا يعتبر تعديا، إنه استفادة ثم رد للوديعة إلى محلها، وهذا هو الظاهر. قال ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه والربح له إن كانت عينا. نعم، من اتجر في وديعة فذلك مكروه، أي الاتجار في الوديعة مكروه. لماذا كان مكروها؟ لأن تصرف في مال الغير بغير إذنه، تصرف جيد في مال الغير بغير إذنه، والله عز وجل نهى عن أن يتصرف الإنسان في مال الغير بإذنه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا هو مكروه، لكن هل يحرم عليه؟ نقول لا يحرم عليه، لأنه لم يتصرف فيه على وجه الغصب تعدد، تصرف فيه على وجه أن يستفيد منها ثم يضمنها. لكن لو وقع ونزل تصرف في الوديعة بغير إذن صاحبها، ماذا عليه؟ عليه أن يضمن، لقوله صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان، هذا يريد أن يستفيد، أن يستثمر، إذن فعليه إيش؟ الضمان، الغلة بالضمان. إذا من تصرف في الوديعة بغير إذن صاحبها فقد فعل مكروها، لكن ماذا عليه؟ عليه أن يضمنها إن ضاعت. والربح لمن يكون؟ الربح يكون له. لماذا قرر الشرع أن يكون الربح له؟ لأنه ضمان، لأنه إيش؟ ضمان، بقوله الغلة بالضمان. ثم قال وإن باع الوديعة وهي عرض فربها مخير في الثمن أو القيمة يوم التعدي. نعم، هذا عنده وديعة من العروض، إيش العروض؟ ثياب، كتب، أقلام، حفائض، أفرشة، كل هذه تعتبر عروضا، لأن العرض هو غير دنان الدراهم، غير دنان الدراهم عرض. هذا كانت عنده وديعة وهي عبارة عن عرض تتعدى، وباع هذا العرض، باع العرض، ناس متطفلون تكون عندهم ودائع ولا يحترمونها، يتطفلون فيبيعونها، فيبيعونها لما يأتي صاحب يقول بعت لك الوديعة، لماذا بعتها؟ أنا ما أذنت لك، لكن هو طفيلي. ولما باع هذه الوديعة التي هي عرض ثم جاء صاحبها، ماذا عليه؟ ماذا على المتعدي؟ عليه الضمان، وأما صاحب الوديعة فهو مخير، إن وجدها قد ذهبت عينها، إلى وجد عندنا ذهبت، وش يبقى؟ قتمها فقط، ذهبت عينها بقي ثمنها، ومخير، صاحب الوديعة مخير، بين ماذا؟ بين أن يأخذ ثمنها الذي بيعت به، وبين أن يأخذ قيمتها يوم التعدي، فهمنا؟ بين أن يأخذ ثمنها الذي بيعت به، وبين أن يأخذ ثمنها يوم التعدي، أي يوم اليوم اللي تعدى عليه وباعه، هو مخير. ماذا يختار صاحب الوديعة؟ ماذا يختار؟ الأفضل له، الأفضل له، قد يختار القيمة وقد يختار الثمن. فلو كانت قيمتها يوم التعدي 20 ووضع ب15، ماذا ما ترون أن يختار هذا الصاحب والثاني؟ يختار القيمة، لأن القيمة هي أحسن له من ماذا؟ من الثمن. الثمن 15 والقيمة 20. لو باع ب30 وقيمتها يوم التعدي كانت 20، ماذا يختار؟ يختار 30. فلذلك خيره الشارع، خير الشارع. ولكن هذا الطفيلي المتعدي سيكون ماذا سيكون حاله؟ سيكون ضامنا للفرق بين القيمة وبين الثمن، هذا الفرق هو الذي سيؤدي. لو كانت قيمة 20 هو باعها ب15 وعليه أن يدفع خمسا بفرق، لماذا عليه أن يدفع؟ لأنه تعدى، لأنه تعدى، والمفرط والمتعدي أولى بالخسارة. طيب، هذا معنى قوله هنا وإن باع الوديعة وهي عرض فربها مخير في الثمن أو القيمة يوم التعدي. يوم التعدي، القيمة متى تكون؟ يوم التعدي، مش قيمتها الآن حين جاء صاحبها، لا، قيمتها يوم التعدي عليها، إنها قد تكون قيمتها الآن أغلى وقد تكون أرخص، المعتبر هو وقت التعدي، هذا إن فاتت عينها. أما إن بقيت عينها فإنه يأخذها إن بغيت عينه، يعني ما زالت لأن بيدها قائمة. هو باعها لكن كانت عنده حتى يأتي صاحبها ليأخذها، أو ما زالت عينها في يد من اشتراها، فهنا يأخذ الوديعة بعينها. إذن متى يخير؟ عندما تفوت عينها، ما إذا بقيت عينها فإنه يأخذها بعينها. قال: ومن وجد لقطة فليعرفها سنة بموضع يرجو التعريف بها. الآن ننتقل مع المؤلف إلى موضوع آخر من مواضيع الشرعية التي ترجمها في هذا الموضوع، هو موضوع اللقطة. ترون الإسلام تكلم على كل شيء حتى اللقطة لها أحكامها الشرعية في ديننا. اللقطة اسم لما يلتقط، ويقال تعريفها هي عبارة عن كل مال معصوم يخشى عليه من الضياع ولم يعط مالكه. إذ كل مال معصوم يخشى عليه من الضياع ولم يعرف مالكه الذي نسميه باللقطة. التعريف واضح ولا لا؟ واضح. مال معصوم يخشى عليه من الضياع ولا يعرف مالكه، هذا هو الذي نسميه باللقطة. فإن كانت اللقطة حيوانا فإنها تسمى بالضالة. إن كانت اللقطة مال هكذا نسميها، وإن كانت حيوانا سماها بالضالة. إن كانت اللقطة غنما أو ماعزا أو جملا أو بقرا أو ما إلى ذلك سميها بماذا؟ بالضالة. تمام. حكم اللقطة، اختلف العلماء في حكم التقاط اللقطة. بعضهم أوجب التقاطها، وبعضهم استحب التقاطها، وبعضهم كرهها. والقول الوسط فيه أنها تارة يجب التقاطها وتارة يستحب التقاطها. متى يجب التقاطها؟ إذا خاف الملتقط عليها. إذا خفت على لقطة أن يغتصبها مغتصب أو تضع، فهنا يتعين عليك إيش؟ التقاطها. يتعين عليك التقاطها. طيب متى يستحب؟ إذا لم تخشى عليها، بحيث إذا لم تلتقط أنت فسوف يلتقط أمين غيرك، أو إذا عثر عليها إيش؟ صاحبها. طيب قد يمتنع عليك، قد يمتنع عليك التقاط، وإذا خفت على نفسك أن إيش؟ خفت على نفسك أن تغتصب، وفي هذه الحالة ينبغي أن تشهد عليها، أن تشهد عليها غيرك. طيب لأنه ورد في الحديث الأمر بالإشهاد، بالإشهاد عليها. بعض العلماء أوجب الإشهاد وبعض العلماء استحب الإشهاد. هذا حكم اللقطة، هذا حكم اللقطة. وقد ورد الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن زيد بن خالد أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال الرجل: وضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال الرجل: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها حذاؤها، معها سقاؤها وحذاؤها، تأكل الشجرة، ترعى الشجرة، أو قال تأكل الشجرة وتشرب الماء حتى يلقاها صاحبها. فهذا الحديث فيه بيان لحكم اللقطة. إن كانت مالا أي إن لم تكن غنما ولا إبلا فينبغي الإنسان أن يلتقطها. إذا التقطها ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يعرف ولاءها وعفاصها. عفاصها شو؟ وعاؤها وكيسها الذي توجد بداخله. أما وكاؤها فهو خيطها الذي تربط به. الناس يضعون الدنانير والدراهم في أكياس ويربطونها بالرباط الذي يسمى بالوكاء. طيب، يعرف وكاءه ويعرف عفاطه أي يميز ذلك حتى لا تختلط باش بغيرها. يميز ذلك وكاءها من نوع الجلد، وكاءها من نوع البلاستيك، وكاءها من نوع الكتان، صوف كذا. يعرف وكاءه ويعرف كذلك يعني يعرف عفاطه أقول ويعرف وكاءها كذلك. نعم، ولا الأكياس الموجودة اليوم يعني كذلك تحتاج إلى أن يعرفها الإنسان، هذا الكيس من نوع كذا أو من نوع كذا، ثم يعرفها سنة من التعريف وليس من المعرفة. عرفها هي من ماذا؟ عرف وكاءها وإفاصها من المعرفة. أما عرفها فهي من التعريف بها. ثم عرفها سنة، معنى عرفها سنة أي أعلن عنها وأنبئ عن حقيقتها في أي مكان، في المواضع العامة، في أماكن اجتماع الناس، في أماكن اجتماع الناس وفي الأماكن التي يظن وجود صاحبها. عرفها سنة فإن جاء صاحبها فهو أولى بها، إن لم يأتي صاحبها يقول صلى الله عليه وسلم فشأنك بها وإلا فشأنك بها. النبي صلى الله عليه وسلم خير الملتقطة في اللقطة بين أن يتطبق بها على صاحبها أو على نفسه أو ينتفع بها، لأنه قال له وإلا زيد فشأنك منصوب على ماذا؟ على ماذا نصبنا شأنك بها؟ شأنك نعم على الإغراس، أي إيش؟ إلزم شأنك بها. يصح أن نقول شأنك ولا لا؟ نعم نعم يصح. ويكون على ماذا؟ أنت وشأنك. إيه، ويكون على لا شأنك بها وإلا شأنك بها. إذا رفعنا خبر المصدر وحده إيه؟ يكون مبتدأ والخبر ما بعده، شأنك كائن بها. طيب وإلا فشأنك بها. ثم سأله الرجل عن ضالة الغنم أي عن اللقطة إذا كانت شاة، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، إما أن تأخذها فإن لم تأخذها أنت أخذها غيرك، فإن لم تأخذها لا أنت ولا غيرك ما هو صاحبها؟ الذئب، فهو الذي يترصدها. طيب ثم قال له ضالة الإبل يا رسول الله، قال ما لك ولها، ضالة الإبل مستقلة بذاتها، ضالة الإبل معها ماؤها ومرعاها، معها ماؤها ومرعاها، أما ماؤها فتخزنه في المكان الذي هيأه الله لها، فعنقها طويل تلتقط الماء من بعيد ثم تخزنه في مكان تستطيع أن تعيش بلا ماء مدة من الزمن، وهي تأكل من الشجر، ترعى من الشجر وتشرب من الماء حتى يلقاها صاحبها. طيب، إذا اللقطة التي تكون عبارة عن مال ما حكمها؟ معرفة وعائها ووكائها ثم التعريف بها سنة. هذا إذا كان لها بال. فإن كانت اللقطة لا قيمة لها أو كانت من جنس المأكولات، كانت من جنس المأكولات، كانت طعاما أو لحما أو فاكهة فهذه ما حكمها؟ التقطها وكلها وانتفع بها ولا شيء عليك، لقوله صلى الله عليه وسلم عندما وجد ثمرة ملقاة على الأرض لولا أني أخاف أن تكون من بيت صدقتي لك أكلتها، لا أكلتها. فالذي منعه من أكلها صلى الله عليه وسلم ما هو؟ خشية أن تكون فهي لقطة ولا لم لقطة، فهو صلى الله عليه وسلم هم بأكلها لولا خشية أن تكون من بيت الصدقة. إذن اللقطة إذا كانت شيئا تافها أو كانت من المأكولات أو المشروبات فلا تحتاج إلى أن تمسكها عندك ولا أن تعرف بها، لأنها لو بقيت عندك ممسكة لا ضاعت. كذلك قلنا الشيء التافه، الشيء التافه مثل قلم، تجد قلما ملقا على الأرض حبلا صوتا كما جاء في الحديث، تدعوه جابر بن عبد الله وهو في مسند الإمام أحمد وغيره، قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصوت والعصا والحبل أن ننتفع به، رخص له في الصوت فهو ما يؤدب به الإنسان فرصه، والعصا والحبل، ويقاس على ذلك إيش؟ قلم تجده ملقا أو غير ذلك من الأشياء التافهة التي لا قيمة لها. إذا اللقطة التافهة أو اللقطة التي تكون من مأكولات المشروبات لا تحتاج إلى تعريف. إذا عندنا اللقطة إما أن تكون ذات قيمة، إما أن تكون حيوانا، إما أن تكون لا قيمة لها، أو تكون من جملة المأكولات المشروبات. يتابع الكلام المؤلف رحمه الله في البث ويقول نعم. ومن وجد لقطة فليعرفها سنة بموضع التعريف يرجو بها. أيوة. بموضع يرجو التعريف بها. نعم. فليعرفها بموضع يرجو التعريف بها. ما هي المواضع التي يرجو التعريف بها؟ الأسواق، أبواب المساجد، الأماكن العامة، المقاهي مثلا في زمن هذا. فهذه الأماكن التي يرجى أن يوجد حبها. يعرف بها إن كان لا يلحقه ضرر بذلك، أما إن كان ليس أهلا لأن يعرف بها سن له قيمة، له قيمة اجتماعية لا يمكنه أن ينادي في الناس من ضاعت له أمانة، هذا ماذا يفعل؟ يستأجر منها من يعرف بها، يستأجر منها من يعرف بها. إذا كان أهل التعريف ليعرف، إذا لم يكن التعريف فليؤجر من يعرف بها ويعطيه ثمنه من ماذا؟ من اللقطة ذاتها. قال فإن تمت سنة ولم يأت لها أحد فإن شاء حبثها وإن شاء تصدق بها وضمنها لربها إن جاء. نعم. إن مضت سنة ولم يأتي صاحبها فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فشأنك بها، أي لك أن تتصدق بها على صاحبها أو عليك أنت ولك أن تستفيد منها. لكن لو جاء صاحبها عليك أن تضمنها هي، عليك أن تضمنها لك إن جاء صاحبها. مفهوم هذا؟ بعض العلماء لم يجز للإنسان أن يستفيد منها، قال يجب عليه أن يتصدق بها على صاحبها لا يستفيد منها. لكن عندنا رواية في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال عرف بها سنة فإن جاء صاحبها فذاك وإلا فانتفع بها، هكذا وإلا فانتفع بها. هذا ما لم تكن اللقطة لقطة مكة، فإن كانت لقطة مكة فلا يحل للإنسان أن يتصدق بها ولا أن يستفيد منها، بل يظل ينشدها ويعرف بها أبدا. هذا هو الذي قال به الجمهور، وبعض المالكية قالوا لا فرق بين لقطة مكة وغيرها لعمومات النصوص، والصواب مع الذين قالوا إن لقطة مكة لا يحل التقاطها إلا لمنشد أبدا. فمن أراد أن يلتقطها فعليه أن يعرفها ما بقي، أن يعرف بها ما بقيت عنده، أو يسلمها للجهة المسؤولة عنها. وتوجد اليوم جهة مسؤولة عن اللقطات وعن الأشياء الضائعة، فليسلمها لهذه الجهة ليسلم، فليسلمها ليسلم. قال: وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريك لم يضمنها. إن هلكت هذه اللقطة قبل السنة أو بعد السنة من غير عدوان منه عليها، فهل عليه من ضمان؟ لا ضمان عليه، ضاعت بغير تفريط منه قبل مضي السنة أو بعد مضي السنة فلا ضمان عليه. لكن لو ضاعت بتفريط منه وبتعد يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، سواء ضاعت قبل مرور السنة أو بعد مرور السنة. قال: وإذا عرف طالبها العفاص والوكاء أخذها. إذا عرف طالبها، أي هذا الذي التقطها، إذا عرف عفاصها ووكاءها كما جاء في الحديث ومضت عليها سنة ولم يأتي صاحبها فقد حلت له، فله أن يتصدق بها وله أن ينتفع بها كما جاء في الحديث الذي سبق ذكره. ثم قال: ولا يأخذ الرجل ضالة الإبل من الصحراء وله من الصحراء، وله أخذ الشاة وأكلها إن كانت بسيفاء لا عمارة فيها. نعم، أما ضالة الإبل فلا يجوز التقاطها كما جاء في الحديث، ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، سقاؤها وحذاؤها. ما هو حذاء الإبل؟ خفها، خفها الذي تمشي به في الرمال وتمشي به في الأشواك وتمشي به في جميع المواضع. إذا معها حذاؤها ومعها سقاؤها، تأكل الشجرة وتشرب الماء، فدعها حتى يأتي صاحبها، لأنك إذا تركتها في مكانها يسهل على صاحبها أن يجدها. أما إذا التقطتها فيصعب على صاحبها أن يجدها. إذا تركتها في مكانها تجول هنا وهنا وهنا، فيأتي صاحبها المكان الذي فقدها فيه فيجدها قريبة من ذلك المكان. أما إذا التقطتها أنت فيصعب عليه أن يجدها. المالكية قالوا: ما لم يخشى عليها السباع وافتراس الحيوان، فإن خيف عليها من السباع وافتراس الحيوان تلتقط. لكن الجمهور قال لا تلتقط الإبل. في عهد عثمان رضي الله عنه، في عهد عثمان رضي الله عنه، يعني أجاز للناس أن يلتقطوها، أي أن يلتقطوا الإبل. وفي عهد علي بن أبي طالب جعل لها مكانا محروسا توضع فيه حتى يأتي أصحابها، جعل لها مكانا محروسا توضع فيه، شيء اللي توضع فيه الإبل حتى يأتي أصحابها، وإلا تبقى هناك. على كل حال، فالإبل لا ينبغي أن تلتقط إلا إذا وضعت الدولة لها مكانا تلتقط وتوضع فيه حتى يأتي أصحابها. أما البقر والبغال والأفراس والحمير، هذه دواب كبيرة أيضا، تلتقط أو لا تلتقط، هذه أيضا منهم من قاسها على الإبل فقال لا تلتقط لأنها حيوانة كبار. طيب، أما ضالة الغنم فإن المائع حينهم يقول: من وجد شاة في فيفاء، أي في صحراء، فله أن يأكلها ويأكلها ولا ضمان عليه. مجموع العلماء قالوا إذا أخذها واستفاد منها وانتفع بها فعليه إيش؟ فعليه ضمانها. إذا الجمهور قالوا من أخذ شاة وانتفع بها يعني شاة ضالة وانتفع بها فعليه ماذا؟ عليه ضمانها إذا جاء صاحبها. قال انتهى السيد رحمه الله. نتابع الكلام على ما تبقى مما ترجم له الباب، وقد ترجم لتسعة أشياء وهذا آخر ما ترجم عليه. فسبق الكلام على الموضوع الثاني من المواضع التي ترجم لها المؤلف في الدرس الماضي. ما هو هذا الموضوع؟ نعم، موضوع اللقطة. موضوع اللقطة. سبق لنا تعريف اللقطة فيه، فما هو تعريفها يا ترى؟ تعريفها عبارة على كل مال معصوم يشعر يباه. نعم، هي عبارة عن كل مال معصوم يخشى عليه من الضياع لا يعرف مالكه، لا يعرف مالكه. هذا النوع من المال الذي يكون وضعه على ما سبق ذكره نسميه باللقطة، نسميه باللقطة. طيب، ما حكم التقاطها؟ اختلف العلماء في حكم التقاطها، فمنهم من أوجب ومنهم من كره ومنهم من استحب. نعم، ومنهم من فصل. إذن منهم من كره التقاطها، ومنهم من أوجب التقاطها، ومنهم من استحب التقاطها، ومنهم من فصل. ما هو نوع هذا التفصيل؟ نعم، أنه إذا كان هذا الشيء محرم فإنه لا يجوز التقاطه. لا، ليس كذلك. نعم، أنه إذا كان يخشى عليه الضياع فيجب. نعم، نعم، وإلا فيستحب. أي إذا كان يخشى على اللقطة الضياع فيجب هنا من باب زيد ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن حفظ المال واجب ولا يتم حفظ هذا المال إلا بالتقاطه، فصار واجبا بمقتضى هذه القاعدة. وأما إذا كان لا يخشى عليها الضياع فهنا يستحب ولا يجب. أما الذين قالوا بكراهة التقاطها، ما دليلهم؟ إذا طمع في أكلها. نعم، نعم، إذا طمع في هذه الحالة لا ينبغي له أن يلتقطها، لأن ذلك سيؤدي إلى محرم، وما أدى إلى محرم فهو محرم. طيب، الذين كرهوا التقاطها يعني خافوا على الإنسان أن يغتصبها. تماما، ولذلك كرهوا له ذلك. والصواب مع الذين فصلوا وقالوا تارة يجب التقاطها وتارة يستحب التقاطها، هذا هو القول الظاهر الذي تؤيده عمومات النصوص في الشريعة الإسلامية. طيب، هذه اللقطة ماذا ينبغي للملتقطها أن يفعل؟ نعم، ينبغي له أن يعرفها سنة في المواضع التي يسمع فيها الناس غالبا. نعم، ينبغي له أن يعرفها سنة في المواضع التي يجتمع فيها الناس، ولكن قبل ذلك ينبغي له أن يفعل ماذا؟ أن يعرف عفاصها ووكاءها. ما معنى أن يعرف عفاصها ووكاءها؟ تفضل. العفاص هو الذي تكون فيه لقطة. نعم، الذي تربط به. معنى أن يعرفها يعني أن يميز كيسها الذي توجد فيه وخيطها الذي توجد فيه، خشية أن تختلط بغيرها، لأنه إذا لم يميز ذلك اختلط عليه الأمر، فقد تكون عنده عدة أكياس. ولذلك ينبغي له أن يميز كيسها ويميز خيطها الذي تربط به. طيب، هناك نوع من اللقطة لا تحتاج إلى هذا التعريف. لا هو هذا النوع. لا تحتاج إلى التعريف. إذا كانت تافهة أو كانت شيئا مأكولا، اللقطة إذا كانت شيئا مأكولا أو شيئا تافها فلا تعرف، لا تحتاج إلى أن تعرف. والدليل على ذلك على أن الشيء التافه لا يعرف حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في حبل أيات الحبل والصوت والعصا تماما. وكذلك إذا كانت شيئا مأكولا فلا تحتاج إلى تعريف. الدليل على ذلك نعم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وجد ثمرة فقال لولا أنها من الصدقة لا تزكي. تماما. أما نوع اللقطة التي لا يجوز التقاطها فما هو؟ لا يجوز نعم لقطة مكة وكذلك وبوال الإبل. نعم وبوال الإبل. إذا نوع اللقطة التي لا يجوز التقاطها هي لقطة مكة إلا لمرشدين إلا نتنسى نقول إلا لمنشد أي إلا لمن أراد أن يلتقطها ويظل إيش ينشدها أبدا. وبوال الإبل لا يجوز التقاطها في القول الصحيح، لا يجوز التقاطها. وقال صلى الله عليه وسلم قال فيها ها قال فيها مالك ولها مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجرة وترد الماء. تماما تأكل الشجرة وترد الماء. لذلك امتنع التقاط الإبل الضالة. طيب ذكرت فيما سبق كلاما مجملا عن عثمان رضي الله عنه، وأريد أن أبين ذلك الإجمال حتى لا يبقى فيه إبهام. قلت بأنه في زمن عثمان ماذا قلت في زمن عثمان؟ أو أنه أجاز لقطة الإبل دخل في أيام السبع. نعم، ولكن هذا الكلام فيه تفصيل. فإن عثمان رضي الله عنه إنما أمر بتعريفها فإذا لم يوجد صاحبها بيعت، يعني أمر بتعريفها فإذا لم يحضر صاحبها بيعت وبقي ثمنها حتى يأتي صاحبها. هكذا قال ابن شهاب الزهري رحمه الله، قال كانت بوال الإبل في زمن عمر إبلا مؤبلة، فلما أتى زمان عثمان أمر بتعريفها فإن لم يحضر صاحبها بيعت وبقي ثمنها حتى يأتي صاحبها فيأخذ ثمنها، فإن أتى صاحبها أخذ ثمنها. طيب أما في زمن علي بن أبي طالب ماذا قلت؟ أنه كان قد وضع لها جعل لها مكانا خاصا توضع فيه، توضع فيه يعني كان قد وضع لها مكان خاص توضع فيه. وهكذا نرى أن الأئمة أي الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم اجتهدوا ولكنهم لم يخرجوا عن إطار النص، ما خرجوا عن دائرة النص. شو النص الذي يمنع التقاطها؟ وإنما طبقوه بتطبيق متناسب مع مقاصد الشريعة. مفهوم هذا؟ طيب أما لقطة الغنم فما حكمها؟ لقطة الغنم نعم وينفقها إذا كان في فتاة. نعم عند المالكية يلتقطها وينتفع بها إذا كانت في صحراء بحيث يخشى عليها الذئب. وقلنا بأن الجمهور ذهب إلى أن الإنسان يلتقطها ولا ضمان عليه، ولكن المالكية أوجبوا على من استفاد منها أن يضمن الغنم اللقطة إذا أكلها. الجمهور يقولون لا ضمان عليه. الجمهور يستدلون بالحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قالوا: هل الذئب يضمن؟ لا يضمن الذئب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سوى بين الملتقط وبين الذئب، سوى بينهما في الحكم ولا لا؟ وإذا كان قد سوى بينهما في الحكم إذن فحكم الذئب والإنسان المساوي له واحد. فكما أن الذئب لا يضمن كذلك الإنسان لا يضمن، لأنه قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. معناه إذا لم تلتقط أنت فسيلتقط الذئب ويأكلها، وإذا أكل الذئب طبعا لا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه حيوان غير مكلف. هذا هو دليل الجمهور. نعم. والآن نسير مع كلام المؤلف. وقد أتى المؤلف بجملة يقول الشراح فيها بأنه مما تبرع بذكرها، وذلك لأنه لم يلتزم بذكرها في الترجمة، فيكون ذكرها من باب تبرع منه أو من باب نافلة القول. يقول في هذه الجملة: ومن استهلك عرضا فعليه قيمته. نعم، من استهلك عرضا فعليه قيمته. من استهلك، معنى استهلك عرضا أي فوت عرضا من عروض الناس، استهلكه بأي طريقة استهلكه. قد يستهلكه عمدا، وقد يستهلكه خطأ، وقد يستهلكه سهوا، وقد يستهلكه صبي، وقد يستهلكه بالغ، وقد يستهلكه حر، وقد يستهلكه عبد. كل هؤلاء عليهم أن يضمنوا قيمة العرض الذي استهلكوا. لماذا؟ لأن العمد والخطأ في أموال الناس زيد سواء، ولأن الصبي مكلف بضمان ما أتلف، ولا يقال بأن هذا الصبي والصبي غير مكلف، لأننا نقول الصبي مكلف بخطاب الوضع، بخطاب إيش؟ الوضع. أما خطاب التكليف فهو ليس مكلفا إلا عند المالكية بنوعين من أنواع التكليف، وهما المكروه والمستحب، أي بغير الواجب والمحرم. فعلى كل حال نقول: لماذا ضمن الصبي هنا عندما أتلف مال الغير؟ لأنه زيد مكلف بخطاب الوضع، وهذا من باب خطاب الوضع. لذلك استوى فيه العمد والخطأ والسهو والصبي والبالغ والحر والعبد. من أتلف مالا للغير فعليه ضمانه، فإن كان عرضا وجبت عليه قيمته، وإن كان مما يوكل أو يوزن وجب عليه ماذا؟ مثله، وجب عليه مثله. فإن استهلكت مثلا كتابا لغيرك وجب عليك أن تضمنه، سواء استهلكته عمدا أو خطأ. قد تستهلكه عمدا وقد تستهلكه خطأ، مثلا كأن يكون عندك كتاب الغير وتكون مستضيئا بشمعة، وقد تحرقه هذه الشمعة